وقوله قال الإمام أحمد هو ابن حنبل، فإن هذا الاسم مع اللقب المذكور قبله صار علما على أبي عبد الله أحمد ابن حنبل، فإذا وقع ذكره هكذا صار هو المراد. وتقدم أن حنبلا جد الإمام أحمد، وشهرت نسبته إليه لا لأبيه محمد لأمرين: أحدهما أن جده هو الذي قام بكفالته، أن جده هو الذي قام بكفالته، فإن أباه مات وهو صغير فكفله جده وقام على تربيته وتنشئته، والآخر أن جده كان أشهر مقاما وأعلى ذكرا من أبيه، فإنه كان رأسا من الدعاة للعباسيين، فإنه كان رأسا من الدعاة للعباسيين، فنسبته إلى المشهور أكثر في الناس، فنسبته إلى المشهور أكثر في الناس. ومن هذا الباب أن بيت المصنف رحمه الله كانوا يعرفون في نجد إذا ذكر أحدهم بابن الشيخ، فكان إذا قيل فلان ابن الشيخ يريدون من ذرية الشيخ محمد بن عبد الوهاب، سواء كان ابنا له أو حفيدا أو من دون ذلك، فربما وجدتهم يذكرون الشارح بقولهم عبد الرحمن ابن حسن ابن الشيخ ويقتصرون على هذا، يريدون ابن الشيخ محمدا ابن عبد الوهاب رحمه الله، ثم فشى بأخره ذكرهم باسم آل الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.